مش ماشية منسجمة بعضها. قالوا لا هي منسجمة للموقف. في فرق بين سلسلات التاريخ كتاريخ وبين سلسلات التاريخ كمناسبات لإلقاء التاريخ. المناسبة اللي هنا النهاردة دي انهم صفوا قاعدين والاب والاخوة مجتمعين وبتاع ما يجي، وخصوصا انه قال قبل كده لا تسريب عليكم. يبقى لا تسريب عليكم يبقى ما نجيبش سيرة الايه. قال لك طب وتمر كده، قام قال لك يمكن يمسها مس بلطف قوي زي ما قال ايه، هل علمتم، بيسألهم هم ما فعلتم بيوسف واخيه، اسألتم جاهلون، انتم كنت لسه يعني كده في شوية يعني بيديهم عذر ولا بيديهمش عذر، يمكن يمسه. قال يا أبت هذا يعني ما حدث تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هذه أول إحسان، وده إحسان لذاته، ثم لم ينسى الإحسان إلى الغير، وجاء بكم من البدر بعد ما كنتوا عايشين في البدر. وإيه يعني وجاءك من البدو في ضمن الإحسان؟ أولا كلمة أحسن مرة تتعدى بأحسن إليه وأحسن به، وقد أحسن بي، وأحسن كما أحسن الله بك ولا إليك، يبقى في مرة إحسان إليك ومرة إحسان بك. الإحسان إليك أن يتعلق الإحسان بذاتك بحيث لا يتعدى، إنما الإحسان بسببك يتعلق بكل ما يتصل بك. وهنا أحسن دي خدني طلعني عملني ملك وجبكم من الإيه، يبقى الإحسان هنا متعدي ولا لا؟ الإحسان متعدي إلى مين؟ يبقى إحسان إليه أم إحسان به؟ إحسان به. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يبقى عمل الإحسان قسمين، قسم لذاته وقسم لمين؟ للغير. تجدوا هنا ما طب ما دام له وللغير ما كان يقول اليه، ام قال لك ما هي به تبقى فيه احسان اليه، اذا كان بيكرم من اجله يبقى مش احسان اليه برضه، يبقى احسان اليه. هنا وجاء بكم من البدو اعتبرت من الحسنات. قال لك ليه؟ لان احنا كما نعرف البدو قوم يعيشون على الفطره وقوم يعيشون على الانعزالات الاسريه، ما لا يضمهم مجتمع، وقوم لا توطن لهم في مكان، مش بنيين بقى وقاعدين كده ومستقرين والمرافق الجاهزة والمش عارف اللي يقول بتاع، لا ده يتتبعون أرزاقهم من ما ايه من منابت الكلى ومساقط المياه، شوية فيها كلى خضرة كده يروحوا واخدين الرحال ايه بتاعتهم وبيوتهم على ظهر الجمال ويتنوهم رحيل لحد ما يخلصوا شوية الخضرة دي، يبعتوا بقى الرواد يشوفوا حتة فيها خضرة تانية ينتقلوا تانية. طب هيتوطنوا ازاي دول؟ هيبنوا ليه ازاي؟ ما تنفعش. وبعد ذلك يعيشون على الايه، على كل ما هو فطري، ما فيش تنعمات الحضارة. ليه؟ لان فيه بدو وفيه حضر. البدو المتبدل تملي ظاهر رايح هنا رايح هنا، انما الحضر أن يحضر إليك كل شيء وأنت في المدينة، كل حاجة تلاقيها، تطلع تلاقي اللي جايبين لك كل الخير حطه. إنما في البدو أنت تذهب إلى الخير، لازم تروح لنتي، إنما في الحضر خيرك منين؟ يجلب إليك ويتحطوا ناس قاعدين يستوردوا من هنا ويجيبوا من هنا ويجيبوا من هنا، تصبح أنت تلاقي السوبر ماركت فيه كل الإيه؟ كل الطلبات. وبعد ذلك استقرار في الحياة، في المعيشة، في السكن، في اللبس، في كل حاجة. يبقى ده اسمه ايه الحظ. ولذلك شوقي رحمه الله عليه حب يدينا الصوره دي اللقطه دي عشان يديني فرق بين البدو وبين الايه وبين الحضر. فصنع مناظره بين واحده تتعصب للبدو وواحده تتعصب للايه للحضر. كويس كده. ابن زريح لما راح يزور الجماعه في الحي وفي الخباء بتاعهم، فواحده قامت قالت هند، قالت له سئمنا من البيض يا ابن زريح، احنا يعني ايه ورثنا من البدو دي ومن هذه العيشة الجافية ومن حالب الشاة في موضع ومن موقد النار في ناحية. يعني تشوف المناظر هي ايه، واحد عمال بيحلب الشاة بتاعته وواحد عمال بيولع ايه،

هو المدبر التدبير ما يخفاش عليه خافية أبدا. يبقى كلمة لطف ضد كثافة، في كثافة وفي إيه؟ في لطافة. الكثافة يبقى له جرم قدامك واسع كده، اللطافة يبقى له إيه؟ له جرم إنما إيه؟ دقيق. وإحنا كنا ضربنا مثل زمان إنك إذا مررت بإنسان يبني بيتا في خلاء، وبعدين شفت البيت عجبك كده، وقلت له يا شيخ أنت أنقصك أن النوافذ اللي في الدور الأول تعمل لها حديد، فأن ده هنا ذئاب وهنا مش عارف كذا وكلاب وبتاعه يمكن ينفذوا، يقولوا نعمل حديد ما فيش ما، يبقى يعمل حديد عشان يعمل إيه؟ يحوش الذئاب والكلاب والحاجات اللي لها جرم كبير كده. جه واحد تاني قال له يا أخي الحديد ده ده هنا ده تعابين وبتاع حاجات دقيقة ونداية الإيه؟ نداية الحديد. واحد تاني يمر يقول له يا شيخ ده في ذباب هنا لما بيجي بتبقى شعب إيه؟ نقوم نعمل سلك بس واسع شويه، يقولوا ده فيها مش كمان زهايه ونجيب سلك ده يا شو. الله. اذا العدو كلما كان لطيفا يعني دقيق وكلما لطف عنف. ليه؟ لان ما فيش مداخل تحط ايه تعوقه. اهل اللي ملوش مداخل تعوقه ده هو اللطيف، او ربنا ما فيش مدخل يعوقه ابدا، ما فيش مدخل يا سلام لما يعوز خلاص هي كده. الله. طب لما ما دام ما فيش مداخل تعوقه يبقى اذا ما فيش تدار عليه حاجه. اما قال لك ايه؟ ما يكون ما فيش مداخل تعوقه انما مش عارف مكان الشيء، يبقى هو لطيف بس مش خبيث. يبقى عايزين لطف وعايزين ايه؟ خبره، عشان نعرف انه في الحته الفلانيه هو جامع بين الايه؟ بين الاثنين، اللطف والايه والخبر. لطف بحيث لا يفتر عنه شيء ولا يقوم امام مراده ايه شيء، وخبير بمواضع الاشياء. يبقى لطيف وايه خبير. ولذلك الايه الثانيه يقول لك ايه؟ لا تدركه الابصار. ليه ما تدركوش الابصار؟ لان الابصار لا تدرك الا ما له كثافه. له كثافه كده ايه يجي يكسر شعاع يجي على عينه، انما الشيء اللي ملوش كثافه ما تقدرش تدركه. احنا بندرك الميكروبات ما نقدرش ندرك الميكروبات لان كثافتها ايه؟ دقيقه او عيني ما توصلش ليه، انما هي لها وجود ولا ما لهاش وجود، وبتدخل تنفذ ولا ما بتنفذش. الله. اذا لا تدركه الابصار وهو يدركه، وهو يدرك الايه؟ الابصار. وبعدين شوف العلتين بقى، وهو اللطيف الخبير. اللطيف يدرك خلاص كويس كده، ولا يدرك يبقى ايه؟ يبقى فيه وصفين ولا لا؟ لطيف دقيق جدا بحيث لا تدركه الابصار، انما هو يدرك الابصار لان الخبره بتاعته واسعه. يبقى عايزين الاثنين، يبقى لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار. تسجيل الايات موافق للايه؟ يعني اخر الايه موافق للايه؟ للعدو. ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. وان في واحد يبقى عنده ايه؟ لطف، ما فيش حاجه تحوشه، وعنده خبره وعارف الاماكن، انما يتهجم على المسائل لا لا، بحكمه مش الصفات دي ادت له كده، ده بايه؟ بحكمه.